الصادع هاد، سأمر على الأحزان من كل طريق هاد، بجياد الرهبة هاد، من كل طريق هاد، بجياد الرهبة هاد، وكوجه الله الغامر هاد، لن يقفل باب مدينتنا، فأنا ذاهبة لأصلي، سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب، وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية. الغضب الساطع بجياد الرهبة، الغضب الساطع بجياد الرهبة، وسيهزم وجه القوة، سيهزم وجه القوة، سيهزم وجه القوة. البيت لنا والقدس لنا، البيت لنا والقدس لنا، وبأيدينا سنعيد بهاء القدس، بأيدينا للقدس سلام، بأيدينا للقدس سلام، بأيدينا للقدس سلام، بأيدينا للقدس سلام، للقدس سلام، للقدس سلام، للقدس سلام. بيوعى الضمير يا صوت دلك طاير. خبرهن عاللي صاير بلك بيوع الضمير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع أنا وظل الحور والماء يجمعن في الفراغ والغبار. غاب نهار آخر، نهار آخر، ودعني طير وقال إلى بلادي أمضي، ذكرني بأرضي. وكبر السؤال، وكبر السؤال، غاب نهار آخر، نهار آخر. أذكر يوما كنت بيافة، خبرنا خبر عن يافة، وشراعي في ميناء يافة، يا أيام الصيد بيافة. نادانا البحر ويوم سحر، فهيأناه المصداق ندمع في الخاطر أطيافة، عدنا بالشوق إلى يافة. فجرا أطلعنا وشراع في المطلق ضعنا، والشاطئ ضاع. هل كان الصيد وفيرا؟ وغنمنا منه كثيرا. قل من صبح لمساء نلهو بغيوب الماء، لكن في الليل، في الليل جاءتنا الريح، في الليل يا عاصفة هوجاء، وصلت ماء لسماء. عاصفة البحر الليلية، اطعان ذئاب بحرية. أنزلنا الصاريخ، أمسكنا المجزر، نقصو ونداري، والموت بنا طاف. قاومنا الموج الغاضب، غوضنا البحر الصاخب، وتشد وتعنف أيدينا، ويشد يشد القارب. ويومها قالوا إننا ضائعون، إننا هالكون في الأبد البارد، لكننا عدنا، عدنا مع الصباح، جئنا من الرياح كما يجيء المارد. ودخلناها ميناء يافة، يا طيب العود إلى يافة، وملأنا الضفة أصدافة، يا أحلى الأيام بيافة. كنا والريح تهد تصيح، نقول سنرجع يا يافة. واليوم الريح تهد تصيح، ونحن سنرجع يا يافا. وسنرجع نرجع يا يافا، وسنرجع نرجع يا يافا، وسنرجع نرجع يا يافا، وسنرجع يا يافا. Thank you. وناس هم الحب أيامه الخيرات في ظله عبير الهدوء وصفو الهنا. سنرجع خبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى. سنرجع خبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى. وناس الحنين مكان لنا. فيا قلب كم شردتنا رياح.